السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإن البلاد والعباد لا تزال بخير ما فشى فيها وفيهم العلم، فإن العلم سبب لنزول الخيرات والبركات ولتهذيب الشهوات ولدفع الفتن والشبهات، وإن مشاكل المسلمين اليوم، بل إن مشاكل أهل الأرض اليوم، إنما علاجها في العلم الشرعي، فبه تحفظ الضروريات، وبه تعالج المشكلات، وليس تغييب العلم حلا لمشاكل الناس، وإنما الحل في بث العلم النافع السلفي الأصيل الذي لا يأتي الأرض إلا بخير. وإن جهود دولة الكويت بقيادة سمو أميرها المعروف بالحكمة والرحمة وفقه الله إلى كل خير في هذا الباب مذكورة مشكورة، ومن تلك الجهود هذه الدورة العلمية، دورة الخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، فإنها دورة علمية طيبة يحضرها جمع من طلاب العلم يسر القلب برؤياهم، ويتابعها أعداد كثيرة عبر البث، ويستفيد منها أعداد آخرون عبر التسجيل. فنسأل الله عز وجل أن يجزي القائمين عليها خيرا، والحاضرين لها خيرا، وأن يزيد من أمثال هذا النور في هذا البلد وفي غيره. وإن من العلوم الشريفة المنيفة النافعة علم أصول الفقه، فهو أنفع علوم الآلة لطالب العلم، بل للمسلم عموما، لأن أصول الفقه باختصار تعني أصول الفهم، كيف تفهم القرآن، كيف تفهم السنة، كيف تفهم كلام العلماء. ولذلك فأصول الفقه مفيد للعالم، إذ أصول الفقه يوصل إلى استنباط الأحكام، ومفيد لطالب العلم، إذ طالب العلم إذا كان متمكنا من أصول الفقه يكون قادرا على الترجيح بين كلام العلماء ومعرفة الراجح من المرجوح، ومن خاض في الترجيح بين أقوال العلماء بدون أن يكون عارفا بأصول الفقه فقد رام شيئا بعيدا، فإن الترجيح يقتضي الموازنة بين الأدلة ومعرفة وجوه الدلالات، وهذه لا تكون إلا لمن عرف أصول الفقه. كما أن أصول الفقه يفيد الجميع، العالم وطالب العلم والعامية، في فهم القرآن، فهم السنة، وفهم كلام العلماء المسموع والمكتوب. وهو علم أصيل، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه أصول الفقه، فعلمهم دلالات القرآن ودلالات السنة، وكانت المعرفة عندهم قائمة بقواعد الفهم بمعرفتهم بلغة العرب فهم أهلها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم القياس، وكان صلى الله عليه وسلم يدلهم على الاجتهاد، وكان صلى الله عليه وسلم يبني بعض أفعاله على المصلحة، وهكذا. والعلماء جميعا من الصحابة فمن بعدهم إنما يسيرون على أصول معلومة وقواعد منظومة تضبط الفهم والاستنباط. ولما أردنا أن نختار متنا في هذه الدورة رأينا أن المتون الصغيرة قد شرحت كثيرا وأصبحت مكرورة، فرأينا أن الفائدة تقتضي لزوما أن نختار مستوى أعلى من مستويات المتون القصيرة التي اعتاد الناس على شرحها، فكان الاختيار لكتاب مختصر التحرير لابن النجار الحنبلي، فهو من أنفع المتون في أصول الفقه، وسنشرحه إن شاء الله عز وجل شرحا يناسب وقت الدورة، بحيث ننتهي من شرحه في أيامها إن شاء الله عز وجل، فنفك ألفاظه ونحلها ونضرب الأمثلة إن احتجنا إلى ذلك، ونشرح كلام المصنف فإن كان هو الراجح اكتفينا بذلك، وإن كان ما ذكره المصنف مرجوحا ذكرنا الراجح مع الإشارة اليسيرة إلى وجه ترجيحه، حتى نتمكن من شرح الكتاب كله إن شاء الله عز وجل. فنبدأ مستعينين بالله عز وجل، سائلين الله عز وجل الإخلاص وتيسير الفهم، فيتفضل القارئ الكريم يقرأ لنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات، اللهم آمين. قال الإمام ابن النجار رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ربي يسر وأعن. الحمد لله الذي هو كما أثنى على نفسه، فالعبد لا يحصي ثناء على ربه، والصلاة والسلام على أفضل خلقه محمد وآله وصحبه، أما بعد، فهذا مختصر محتوى على مسائل تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول في أصول الفقه جمع الشيخ العلامة علاء الدين المرداوي الحنبلي تغمده الله تعالى برحمته وأسكنه فسيح جنته. نعم، فهذا الكتاب له أصلان: أصل قريب وأصل بعيد. أما أصله القريب فهو كتاب تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول المعروف اختصارا بالتحرير لعلاء الدين المرداوي الحنبلي، وكتاب تحرير المنقول هو مختصر لأصول ابن مفلح، لأصول ابن مفلح، فالمرداوي اختصر أصول ابن مفلح، فصار كتاب أصول ابن مفلح أصلا بعيدا لهذا الكتاب. الأصل القريب هو تحرير المرداوي، تحرير المنقول، والأصل البعيد هو أصول ابن مفلح. وله فرعان، أعني لمختصر التحرير فرعان. الفرع الأول شرح الكوكب المنير لابن النجار نفسه الذي شرح فيه هذا المختصر، والفرع الثاني شرح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عز وجل لمختصر التحرير، وهو شرح نافع جامع مطبوع. فمن أراد ضبط هذا الكتاب فعليه بهذين الأصلين وهذين الفرعين. من أراد ضبط مختصر التحرير فعليه بهذين الأصلين وهذين الفرعين، وهي مغنية عن غيرها في ضبط هذا الكتاب. وقد بين ابن النجار منهجه في اختصار الكتاب، وفي الجملة قد حذف الزوائد في ظنه، والغالب أن يحافظ على لفظ التحرير، وأحيانا يغير بما لا يغير المعنى. نعم. قال رحمه الله: مما قدمه أو كان عليه الأكثر من أصحابنا. نعم، قال مما قدمه، يعني مما قدمه صاحب التحرير. الذي قدمه صاحب التحرير هو قول الإمام أحمد. إذا كان للإمام أحمد قول في المسألة فإنه يبدأ به، فمقصوده بمما قدمه قول الإمام أحمد رحمه الله. أو كان عليه الأكثر من أصحابنا، هذا إذا لم يكن للإمام أحمد قول في المسألة فإنه يبدأ بقول الأكثر من الحنابلة، يبدأ بقول الأكثر من الحنابلة، وقد يقتصر على ذلك. نعم. دون الأقوال، دون الأقوال للمذاهب الأخرى، لأن المرداوي يذكر أقوال المذاهب الأربعة، أما ابن النجار فلا يذكرها. وكذلك الأقوال في نفس المذهب فإنه يقتصر على ذكر قول الإمام أحمد أو قول أكثر الأصحاب. نعم. خال من قول ثان إلا لفائدة تزيد على معرفة الخلاف. نعم، يعني ليس مقصوده ذكر الخلاف، وإذا ذكر قولا ثانيا فإن هذا لفائدة غير مسألة ذكر الخلاف، وإلا فهو يقتصر على قول واحد. نعم. ومن عزو مقال إلى من إياه قال. أي وخال من عزو الأقوال، فإنه لا يعزوها، فإنه لا يعزوها اختصارا. نعم. ومتى قلت في وجه فالمقدم غيره، فيدل ذلك على ضده وهو المعتبر. إذا قال كذا في وجه فهذا أولا يدلك على القول الذي هو ضده، هو لا يذكره لكن منه تعرف ضده، وأن ذلك هو المعتبر، أعني الضد. فدائما إذا وجدت في هذا الكتاب في وجه فاعلم أن المذكور ضعيف، ثم اعكسه ستعرف القول الآخر الذي هو المعتبر. نعم. وفي أو على قول، فإذا قوي الخلاف أو اختلف الترجيح. نعم. أو مع إطلاق القولين أو الأقوال إذ لم أطلع على مصرح بالتصحيح. نعم، إذا قال على قول فهذا يعني أن الخلاف قوي عنده، أن الخلاف قوي عنده، ولكن هذا القول هو المقدم عنده. نعم. وأرجو أن يكون مغنيا لحفاظه عن غيره على وجازة ألفاظه، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعصمني ومن قرأه من الزلل، وأن يوفقنا والمسلمين لما يرضيه من القول والعمل. مقدمة. موضوع كل علم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية. نعم، بدأ المصنف رحمه الله ببعض مبادئ علم الأصول، لأن العلماء يا إخوة يقولون طالب العلم لا بد من أن يخرج من الجهل بالعلم إلى العلم الكلي، ثم ينتقل من العلم الكلي إلى العلم التفصيلي. أولا، قبل أن تدرس العلم لابد أن تعرف ما هو العلم جملة حتى تستطيع أن تدرسه بطريقة صحيحة، ثم تبدأ بالتفاصيل. ولما اختل هذا عند طلاب العلم اليوم فبدأوا يدخلون في العلوم مباشرة، أصبحنا نجد مثقفين في العلم ولا نجد متمكنين من العلم، لأن الطريقة ليست على سنن أهل العلم. طالب العلم إذا أراد أن يتمكن من العلم يبدأ بالمبادئ التي هي المعرفة الكلية الإجمالية، ثم ينتقل إلى التفصيل. وبدأ بالموضوع، كل علم له موضوع، وموضوعه ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية، يعني الذي يبحث فيه عن عوارضه الذاتية كالصفات واللوازم والأحوال. والعوارض الذاتية له هي المسائل. باختصار يا إخوة، الموضوع جواب سؤال هو ما الذي يدور عليه هذا العلم، ما الذي يدور عليه هذا العلم. إذا جئت للطب البشري مثلا، ما الذي يدور عليه علم الطب؟ هو بدن الإنسان. إذن موضوعه بدن الإنسان. إذا جئت لأصول الفقه، ما الذي يدور عليه أصول الفقه؟ هو الأدلة الكلية. إذن موضوع أصول الفقه هو الأدلة الكلية، هو الأدلة الكلية. فالموضوع هو ما يدور عليه العلم وتخدمه مسائله. نعم. فموضوع ذا الأدلة الموصلة إلى الفقه. نعم، لكن من جهة الإجمال لا من جهة التفصيل، لأن الأدلة يا أخوة لها حيثيتها. الإجمال الكتاب حجة، السنة حجة، خبر الأحاد حجة، القياس، ولها تفصيل. قول الله تعالى، قول النبي صلى الله عليه وسلم. الأصولي في أصول الفقه لا يبحث عن الأدلة من جهة التفصيل، وإنما يبحث عن الأدلة من جهة الإجمال. ولذلك نقيد هذا الأدلة الموصلة إلى الفقه من جهة الإجمال. نعم. ولا بد لمن طلب علما أن يتصوره بوجه ما، يعني لا بد لمن طلب علما أن يتصوره تصورا كليا بمعرفة اسمه وحده. طبعا التعرف يكون بمعرفة الاسم وبمعرفة الصفات. أنت إذا لقيت إنسانا أول ما تبدأ تقول له تعرفنا باسمك، ما اسمك؟ فأول ما تعرف العلم ينبغي أن تعرف أسماءه عند أهل العلم، هل له اسم واحد أو أكثر من اسم. فأصول الفقه اسمه أصول الفقه، وقد يقال الأصول وتكون العهدية، ويكون بمعرفة صفاته وما يميزه عن غيره، وهو ما يعني يعرف بالحد. نعم. ويعرف غايته. غايته أي ما يوصل إليه هذا العلم، ما الهدف من دراسة العلم؟ وهذا مهم جدا يا إخوة، لا بد قبل أن تدرس العلم أن تعرف ما مقصود العلماء من دراسة هذا العلم، ما الذي يوصل إليه هذا العلم حتى تحاول أن تحصل ذلك أثناء الدراسة؟ نعم. ومادته، أي ما يستمد منه، من أين أخذ العلماء هذا العلم؟ في الشريعة يا إخوة لا يوجد علم مخترع مبتكر ليس له أصل، فما هي مادة هذا العلم؟ من أين أخذ العلماء مادة هذا العلم حتى يرجع إليها عند الحاجة؟ نعم. فأصول جمع أصل، وهو لغة ما يبنى عليه غيره. فأصول، الفاء هنا للتفريع على ما تقدم، وهو إذا أردنا أن نتصور أصول الفقه تصورا بوجه ما فنبدأ بتعريفه. فأصول جمع أصل، وهو في اللغة قال ما يبنى عليه غيره، حسا أو معنى، حسا أو معنى. فنقول أصل البيت أي ما يبنى عليه البيت، ومعنى أصل العلم، ليس هنا محسوس لكن ما يبنى عليه العلم معنى. والأصل في لغة العرب هو الأساس لما فوقه، الأساس لما فوقه أصل. تقول قعدت في أصل الجبل، يعني قعدت في أسفل الجبل الذي هو أصل يقوم عليه الجبل. والأصوليون اختلفت عباراتهم في معنى الأصل، لكن من أحسنها ما ذكره المصنف ما يبنى عليه غيره. نعم. واصطلاحا ما له فرع، في الاصطلاح العام، في اصطلاح العلماء عموما من غير نسبة إلى فن، الأصل ما له فرع، الأصل ما له فرع. نعم. ويطلق على الدليل غالبا، وهو المراد هنا، يطلق عند الأصوليين والفقهاء على أمور. الأمر الأول الدليل، فيقولون أصل المسألة كذا، قال وهو المراد هنا، قل كما قلنا سابقا من جهة الإجمال لا من جهة التفصيل. نعم. وعلى الرجحان، وعلى الرجحان، فيقال الأصل في الأمر المطلق الوجوب، يعني الراجح في الأمر المطلق الوجوب. نعم. والقاعدة المستمرة، القاعدة المستمرة التي يعمل بها، فيقال الأصل حرمة أكل الميتة، الأصل حرمة أكل الميتة، يعني القاعدة المستمرة أن الميتة يحرم أكلها. نعم. والمقيس عليه، أي ما يقاس عليه في باب القياس، فنقول مثلا البر أصل في قياس الأرز عليه في الربا، فالبر أصل لأنه منصوص عليه، والأرز فرع في حرمة الربا. نعم. والفقه لغة الفهم، وهو إدراك معنى الكلام. نعم. الفقه لغة الفهم مطلقا، وهو إدراك معنى الكلام. وقيل الفقه فهم الأشياء الدقيقة، فلا يقال مثلا فقهت أن السماء فوقنا، هذا يدرك كل إنسان. قالوا ولذلك كانت العرب تسمي الشعراء فقهاء، لأن الشاعر لابد أن يأتي بمعاني دقيقة، وذلك يعيبون على الشاعر لو ذكر في شعره أمرا معروفا، وذلك مما يتندرون به قول الشاعر كأننا والماء من حولنا قوم جلوس حولهم ماء. قالوا هذا شيء، يعني ما الذي جاء به؟ فالشاعر يقول لابد أن يأتي بالأمور الدقيقة. ولذلك كانت العرب تسمي الشعراء فقهاء، تسمي الشعراء فقهاء، ولكن الصواب لغة وشرعا أن الفقه هو الفهم مطلقا. ولذلك الله عز وجل يقول فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا، يعني لا يكادون يفهمون أي حديث. والصحابي يقول جاء رجل من أهل نجد ثائر الرأس يسمع دوي صوته ولا يفقه ما يقول، يعني لا يفهم. المعروف يا إخوان أن الإنسان الذي يتكلم من بعيد لا ليس كلامه دقيقا، وإنما المقصود بالفقه هو الفهم. نعم. وشرعا معرفة الأحكام الشرعية الفرعية بالفعل أو القوة القريبة. نعم، الفقه شرعا معرفة الأحكام الشرعية، يخرج غير الشرعية مثل العقلية والعادية كالطب والهندسة ونحو ذلك، ويخرج كذلك الأحكام القدرية، الأحكام أحكام الله القدرية، فإنها لا تدخل في الفقه. بالفعل أي أنه فعلا يعرف هذه الأحكام، أو القوة القريبة. ما معنى القوة القريبة؟ يعني القدرة على المعرفة، لأن عنده الأصول لو احتاج لعرف، لو احتاج لعرف. وهذا يا إخوة يشمل أمرين هذا التعريف. الأمر الأول معرفة الأحكام الشرعية الفرعية من الأدلة، يعني بالاستنباط، وهذا هو فقه الأئمة المجتهدين، يعرفون الحكم من الدليل. والأمر الثاني معرفة الأحكام الشرعية الفرعية مع الأدلة، مع الأدلة، يعني يعرف الحكم مع دليله، وإن لم يكن هو الذي استنبطه، وإن لم يكن هو الذي استنبطه. الفقه في الأصل الشرعي هو فهم الدين، فهم الدين كله، العقيدة والفروع كلها، ثم أصبح في اصطلاح العلماء خاصا بمعرفة الأحكام الشرعية الفرعية. وهذه المعرفة إما أن تكون بطريق الاستنباط، وهذا فقه وهو فقه الأئمة، وإما أن تكون بطريق الأخذ عن العلماء ولكن يعرفها مع أدلتها. مثلا يا أخوة ابن قدامة والنووي وابن نجيم وابن عبد البر هم في الغالب لا يجتهدون، ولكنهم يعرفون الأدلة مع المسائل، فيعرف المسألة مع دليلها، وهم فقهاء، وهم فقهاء. نعم. والفقيه من عرف جملة غالبة منها كذلك. نعم، من عرف جملة غالبة منها، لا يشترط أن يعرفها كلها، وإلا ما وجد فقيه، فإنه لا يوجد إنسان يعرف الأحكام كلها، ولكنه يعرف جملة غالبة منها بالفعل أو القوة، بالفعل أو القوة. نعم. وأصول الفقه علما القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية. نعم، أصول الفقه علما أي لقبا على هذا الفن، القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية. والقواعد هنا تعني إما القاعدة نفسها، وإما أنها تصلح أن تكون قاعدة، وأحسن منه قول العلماء أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. ما هو أصول الفقه؟ أدلة الفقه الإجمالية، الكتاب والسنة والإجماع والقياس والمصلحة المرسلة والاستحسان، وكيفية الاستفادة منها كيف يستفاد الحكم منها، قواعد الاستنباط وحال المستفيد الذي هو المجتهد أو المقلد. هذا هو أصول الفقه. وإذا أردت أن تعرف العلم فإنك تجعل قبلها العلم. يعني الآن عندما قال المصنف وأصول الفقه هو القواعد، هذا من حيث ذاتها. طيب إذا أردنا أن نعرف العلم نقول هو العلم بالقواعد. عندما قلت أنا الأجود أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد، إذا أردت أن تعرف العلم علم أصول الفقه زد العلم، العلم بالأدلة الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. نعم. والأصولي من عرفها. نعم. وغايتها معرفة أحكام الله تعالى والعمل بها. نعم، غاية أصول الفقه فهم الأدلة، فهم الأدلة للوصول إلى معرفة أحكام الله تعالى العملية، وثمرة هذه المعرفة العمل بها، هذا التركيب. غاية أصول الفقه فهم الأدلة. لماذا نفهم الأدلة؟ لنصل إلى الأحكام الشرعية العملية. لماذا نصل إلى الأحكام الشرعية العملية؟ لنعمل بها. فليس المقصود هو مجرد المعرفة، ليس المقصود هو مجرد المعرفة. نعم. ومعرفتها فرض كفاية كالفقه، والأولى معرفة الأصول. أصول الفقه، حكم تعلم أصول الفقه قال فرض كفاية وأطلق هذا. والصحيح كما في جميع العلوم الشرعية قد يكون تعلمها فرض عين، وقد يكون فرض كفاية، وقد يكون مستحبا. فيكون فرض عين لمن يحتاج إليه في ذلك في كل فن، حتى يبقى العلم. يجب على الأمة أن تبقي العلم، فيجب على رجال منها أن يتعلموا ذلك العلم. هنا في أصول الفقه من يريد الاستنباط أو يريد الترجيح يجب عليه أن يتعلم أصول الفقه. من يريد الاستنباط أو يريد الترجيح يجب عليه، فرض عين عليه أن يتعلم أصول الفقه، وإلا ما جاز له أن يخوض في هذا. ويكون فرض كفاية على الأمة من أجل أن يبقى العلم حتى لا يندثر، ويكون مستحبا فيما زاد، ما زاد عليه يكون مستحبا. نعم. كالفقه، والأولى تقديمها عليه. الأولى تقديم الأصول على الفقه، لأن الأصول هي أساس الفقه، فينبغي أن يتعلمها قبل أن يتعلم الفقه. وذلك يا إخوة معظم كتب أصول الفقه كانت مقدمات لكتب الفقه، كانت مقدمات لكتب الفقه. نعم. ويستمد من أصول الدين والعربية وتصور الأحكام. هذه مادة أصول الفقه، من أين أخذت؟ قال من أصول الدين، من العقيدة، لأن بعض مسائل أصول الفقه تبنى على مسائل العقيدة، وإن كان قد أدخل في أصول الفقه من مسائل العقيدة ما لا تبنى عليه مسائل الأصول، لكن بسبب الصراع العقدي والخلاف العقدي أدخلوا مسائل. جاء المعتزلة وأدخلوا مسائلهم، جاء الأشاعرة وأدخلوا مسائلهم، هذا يسمى الدخيل، هذا يجب أن ينقى منه أصول الفقه. لكن هناك مسائل تبنى على مسائل عقدية صحيحة، فيستمد أصول الفقه من أصول الدين والعربية، لأن كثيرا من قواعد الفهم هي من اللغة، من قواعد اللغة، وتصور الأحكام، لأن المقصود من أصول الفقه الوصول إلى الأحكام بواسطة الأدلة، فلا بد أن يتصورها الأصولي ولو بوجه ما. وزد على هذا الذي ذكره المصنف الأدلة من الكتاب والسنة، فإن مادة الأصول تؤخذ من الأدلة من الكتاب والسنة. وزد آثار الصحابة، آثار الصحابة، فصار عندنا خمسة أمور: أصول الدين العربية، اللغة العربية، تصور الأحكام، الأدلة من الكتاب والسنة، آثار الصحابة رضوان الله عليهم. نعم. قال رحمه الله: فصل. الدال الناصب للدليل. المصنف رحمه الله سار على طريقة أكثر الأصوليين من ذكر مقدمات منطقية ولغوية، يرون أن الفقيه بحاجة إليها، ويسميها بعضهم بآداب البحث والمناظرة أو أصول البحث والمناظرة، والحقيقة أن كثيرا منها لا يحتاجه الفقيه، ولكن المصنف ذكرها فنحن سنشرحها بناء على ذكره لها. قال: فصل. الدال الناصب للدليل. الدال الناصب للدليل، أي الواضع للدليل ليدل عليه، ليدل على المقصود. هذا هو الأصل، أن الدال هو الذي وضع الدليل، هو الذي وضع الدليل. وقد يطلق على الدليل نفسه لأنه دال على الحكم والمقصود وموصل إليه. يعني يا إخوة، مثلا إشارة المرور، إشارة المرور تدل على السير أو التوقف. الدال هو الذي وضع إشارة المرور. ولكن يصح أيضا أن نقول إن إشارة المرور دالة، لأنها تدل السائق متى يتوقف ومتى يمشي، فبهذا الاعتبار يصح أن يطلق الدال على الدليل. نعم. وهو لغة المرشد، وما المرشد به الذي يحصل به الإرشاد إلى الحكم، الذي يحصل به الإرشاد إلى الحكم. نعم. وما به الإرشاد، وما به الإرشاد، يعني الذي يكون به الإرشاد إلى المرشد. يعني انتبهوا حتى ما يحصل يعني ارتباك في الفهم. المرشد هو الذي يحصل به الإرشاد إلى الحكم. ما به الإرشاد، ما يحصل به الإرشاد إلى المرشد إلى الحكم. مثلا قول الله عز وجل: ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته. عندنا هنا مرشد وما به الإرشاد في نفس الآية. ما دلهم على موته إلا دابة الأرض، إذن المرشد هو دابة الأرض. تأكل من سأته، كيف حصل الإرشاد إلى المرشد؟ هم ما رأوا الدابة، الدابة صغيرة، لكن لما أكلت المنسأة، أكلت العصا التي كان متوكئا عليها فمات وهو متوكئ عليها، سقطت العصا، فلما سقطت العصا سقط فعلموا أنه مات. فعندنا هنا المرشد الذي هو الدابة، وما حصل به الإرشاد أو ما به الإرشاد هو أكل الدابة للعصا. نعم. وشرعا ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري. نعم. وشرعا ما يمكن، فهو ممكن وليس لازما، يمكن، يمكن أن يكون ويمكن أن لا يكون. ولذلك يا إخوة، مثلا أنا قد أنظر في الدليل ولا أتوصل للحكم، وأنت تنظر في الدليل وتتوصل إلى الحكم، فكوني لم أتوصل للحكم لا ينفي أنه دليل، لا ينفي أنه دليل، فهو ممكن. ما يمكن التوصل بصحيح النظر فهو موصل إن صح النظر وانتفى المانع. إن صح النظر وانتفى المانع يوصل، أما إذا لم يصح النظر فإنه لا يوصل، أو وجد مانع فإنه لا يوصل. هذا المقصود بصحيح النظر إلى مطلوب خبري، يعني ظني أو قطعي، هذا معنى المطلوب الخبري، ظني أو قطعي. نعم. ويحصل المطلوب المكتسب عقبه عادة. ويحصل المطلوب الخبري المكتسب منه عقبه عادة، يعني أنه ليس لازما لكن العادة أنه يحصل. وقيل ضرورة. ما الفرق بين العادة والضرورة؟ إذا قيل ضرورة يهوى يعني لازم، وإذا قيل عادة أنه يقع لكنه ليس بلازم، ليس بلازم. نعم. والذي عليه الأكثر أنه يحصل عادة. نعم. والمستدل الطالب له من سائل ومسؤول. معنى المستدل هو الطالب للدليل، لأن الألف والسين والتاء تدل على الطلب، فالمستدل هو الذي يطلب الدليل سواء كان سائلا أو مسؤولا. فالسائل مستدل بمعنى أنه طالب الدليل، طالب للدليل من العالم، والعالم مستدل بمعنى أنه مبين للدليل، طلبه فبينه، طلبه فبينه. نعم. فالدال الله تعالى، والدليل القرآن، والمبين الرسول، والمستدل أولو العلم. هذه قواعد الإسلام. هذا من كلام الإمام أحمد رحمه الله. الدال هو الله سبحانه وتعالى، والدليل الذي دلنا على الدين هو القرآن. طبعا يا إخوة، القرآن دل على بقية الأدلة، فالقرآن دل على السنة ودل على الإجماع ودل على القياس إلى غير ذلك. فليس المقصود هنا خصوص القرآن وأن بقية الأمور ليست أدلة، المقصود يا إخوة أن القرآن دل على بقية الأدلة فهو الأصل. والمبين الرسول صلى الله عليه وسلم، المبين للقرآن هو الرسول صلى الله عليه وسلم، والمبين للدين هو الرسول صلى الله عليه وسلم. فليس المقصود أن وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم هي بيان القرآن فقط، كما يزعم بعض الناس يقولون لا نأخذ من السنة إلا ما فسر القرآن، أما الأدلة المستقلة لا نأخذ بها. لا، النبي صلى الله عليه وسلم مبين للقرآن ومبين للدين. ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، فهو يبين لنا القرآن. نعم، وبيانه مقدم على بيان غيره قطعا، وهو مبين للدين. والمستدل أولو العلم، هم الذين يظهرون الأدلة ويبينون الأدلة. هذه قواعد الإسلام، أي ما يبنى عليه العلم بالإسلام، ما يبنى عليه العلم بالإسلام. هذه الأمور: أن تعلم أن الدال هو الله، فالدين لا يؤخذ إلا بالتلقي، ما يؤخذ بالاختراع والعواطف والبدع. والدليل هو القرآن، والقرآن دل على بقية الأدلة، والمبين هو الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا يؤخذ إلا من طريق الرسول صلى الله عليه وسلم. وبالتالي يا إخوة، أن النبي صلى الله عليه وسلم بين للصحابة، وذاك نحن نقول يجب أن تفهم النصوص بفهم السلف الذين علمهم النبي صلى الله عليه وسلم أو تعلموا ممن علمه النبي صلى الله عليه وسلم، والمستدل هم أولو العلم. نعم. والمستدل عليه الحكم. المستدل ثلاثة أقسام: عليه وبه وله. المستدل عليه هو الحكم، وهذا ظاهر. نعم. وبه ما يوجبه، أي ما يوجب الحكم، الدليل هو المستدل به. نعم. وله الخصم، الطالب للدليل، له الطالب للدليل، ويسمونه خصما تنزلا، لأنه لا يشترط أن يكون خصما، لا يشترط أن يكون خصما، لكن يسمونه خصما تنزلا. نعم. والنظر هنا فكر يطلب به علم أو ظن. النظر هنا أي عند الأصوليين، فكر أي في الدليل، يطلب به علم أو ظن، يعني إما أن يوصل إلى العلم وإما أن يوصل إلى الظن. طيب. والفكر هنا حركة النفس من المطالب إلى المبادئ ورجوعها منها إليها، أي الفكر هو ترتيب الدليل ليحصل منه المدلول، ترتيب الدليل ليحصل منه المدلول، وما ينتج عن الفكر إدراك. فبدأ المصنف بالنظر الذي هو فكر، ثم فسر الفكر، ثم بين ما يترتب عليه وينتج عنه وهو الإدراك. نعم. والإدراك بلا حكم تصور. نعم. يعني الإدراك يعني إدراك حقيقة الشيء بدون الحكم عليه، هذا يسمى تصور، وهو يسبق الحكم، فالحكم على الشيء فرع عن تصوره. إدراك حقيقة الشيء مجردا عن الحكم، ما هو الوضوء؟ معرفة الوضوء ابتداء تصور، لأنك لم تعرف حكمه، فإذا أضفت إلى معرفة الذات معرفة الحكم صار تصديقا، صار تصديقا. ولذلك العلماء يقولون الغالب في التصور أنه ذهني، وفي التصديق أنه خارجي. الغالب في التصور أنه في الذهن، لأنك تعرف حقيقة الشيء. التيمم أول ما يبدأ الإنسان يعرف ما هو التيمم قبل أن يعرف الحكم، لأنه ما يمكن أن يعرف الحكم وهو لم يعرف الذات. فإذا عرفت ذات التيمم، حقيقة التيمم، فقد تصورته، فإذا عرفت حكمه فهذا تصديق، فهذا تصديق. نعم. وبه تصديق. نعم. فصل. العلم لا يحد في وجه. العلم لأنه نتيجة الإدراك، الإدراك إما علم أو ظن، فذكره هنا. بعض أهل العلم يقولون العلم ما يحد. لماذا لا يحد؟ قالوا لأنه معروف، وتوضيح الواضح مشكل. يعني الشمس، أنا لو جيت وأعرف لكم الشمس وقلت كوكب ناري ضخم، لو تركتكم كان أحسن. الشمس معروفة، فبعض العلم قالوا العلم لا يحد، معروف، يدركه الإنسان من نفسه. ولاحظوا هنا أنه قال العلم لا يحد في وجه، إذن هذا ضعيف، والمعتبر ضده. ما هو ضده؟ أنه يحد، أنه يحد، هذا الذي ذكره في المقدمة وشرحته لكم. نعم. وهو صفة يميز المتصف بها تمييزا جازما مطابقا. لما أشار إلى أن العلم يحد ذكر حده، فقال هو صفة يميز المتصف بها تمييزا جازما مطابقا، فهو صفة تحصل للإنسان لحصول مقدمات، فيصبح المتصف بها مميزا للمعلوم عن غيره تمييزا جازما بلا تردد مطابقا للواقع، فلا يحتمل النقيض ولا الغلط. صفة تحصل للإنسان، يجدها الإنسان في نفسه بحصول مقدمات. أنا قرأت عن التيمم فصار عندي صفة، هذه الصفة أصبح فيها مميزا للمعلوم عن غيره، أميز التيمم عن غيره من المعلومات تمييزا جازما. هذا قيد لابد منه في العلم، أن التمييز جازم ليس فيه تردد، ولابد أن يكون مطابقا للواقع، لأن الإنسان قد يجزم بشيء وهو مخالف للواقع، مثل جزم بعض الناس بأن الله عز وجل في كل مكان. بعض الناس يجزم يقين عنده أن الله في كل مكان بذاته، حصل عنده جزم لكنه غير مطابق للواقع، فإن الواقع أن الرحمن سبحانه على العرش استوى. نعم. فلا يدخل إدراك الحواس، لا يدخل إدراك الحواس في العلم الذي هو الجزم، لأن الإدراك بالحواس إدراك للذوات، إدراك للذوات، فهو ليس علما. وبعضهم قال لأنه قد يقع فيه الغلط فهو ليس علما، يعني ما الذي أخرج إدراك الحواس في هذا التعريف؟ بعضهم قال قولهم صفة، لأن إدراك الحواس ليس صفة وإنما إدراك للذات فقط. وبعضهم قال جازما مطابقا، مطابقا، لأن إدراك الحواس يدخله الغلط. نعم. ويتفاوت كالمعلوم والإيمان. نعم، العلم درجات، والإنسان يدرك هذا من نفسه في المسألة الواحدة. الإيمان يتفدى، تبحثها في الأول فتجد أنك علمت، ثم تزيد بحثا فتجد أن علمك قد زاد فيها، ثم تزداد مناظرة مع إخوانك فتجد أن علمك قد زاد، وهكذا. والإيمان يتفاوت كذلك كما هو معلوم. نعم. قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. نعم. ويراد به مجرد الإدراك، يعني المعنى السابق للعلم هو الإدراك المطابق الجازم الذي ليس فيه احتمال. وقد يطلق العلم أيضا على الإدراك فيشمل القطع والظن، والظن. نعم. جازما، جازما أي لا يحتمل غيره، وهو المعنى السابق. نعم. أو مع احتمال راجح، أو مع احتمال راجح عليه، ويسمى علما. وهذا هو الوهم، هذا هو الوهم. نعم. أو مرجوح، أو مع احتمال مرجوح، والراجح هو المدرك، وهذا هو الظن. أو مساو، أي يتساوى الاحتمالان عند الناظر، وهذا هو الشك. نعم. والتصديق، أي ويطلق العلم أيضا على التصديق. إذن صار عندنا الآن ثلاثة إطلاقات إلى الآن، العلم الجازم المطابق الإدراك سواء بدون احتمال أو مع احتمال التصديق. والتصديق كما تقدم يا إخوة هو تصور الشيء ذهنا مع الحكم عليه، تصور ذات الشيء مع الحكم عليها. نعم. والتصديق قطعيا أو ظنيا. قطعيا أو ظنيا، القطع والظن. فخرج المرجوح والمساوي هنا. يعني ما الفرق بين مجرد الإدراك والتصديق؟ أن مجرد الإدراك فيه المساوي، الاحتمال المساوي، وفيه الاحتمال المرجوح. أما التصديق فإما أنه لا احتمال وإما احتمال راجح فقط. نعم. ومعنى المعرفة. نعم، يطلق العلم ويراد به المعرفة، يطلق العلم ويراد به المعرفة. نعم. ويراد بها وبظن، أي تطلق المعرفة على العلم، تطلق المعرفة على العلم مما عرفوا من الحق، ويطلق العلم على المعرفة فإن علمتموهن مؤمنات. نعم. وهي من حيث إنها علم مستحدث أو انكشاف بعد لبس أخص منه. نعم، المعرفة يا إخوة قد تفارق العلم وقد تساوي العلم، انتبهوا، المعرفة قد تفارق العلم وقد تساوي العلم. فمن حيث إنها علم، وقد تقابل العلم أيضا كما سيأتي، من حيث إنها علم مستحدث يعني يسبقه جهل أو انكشاف بعد لبس أخص منه. لماذا؟ لأن العلم يشملها وغيرها. العلم على هذا يشمل ما سبقه جهل وما لم يسبقه جهل. ولذلك علمي أنا يسبقه جهل ثم تعلمت ويسمى علما، علم الله عز وجل لا يسبقه جهل ويسمى علما، ويسمى علما. فالعلم أعم من المعرفة بهذا، من هذا الوجه، من هذا الوجه. نعم. ومن حيث إنها يقين وظن أعم. نعم، لأن العلم خاص باليقين والمعرفة تطلق على اليقين والظن، فهي أعم. نعم. وتطلق على مجرد التصور فتقابله. نعم، تقدم معنا يا إخوة أن العلم يطلق على التصديق والمعرفة تطلق على التصور فتقابله، لأن التصور يقابل التصديق، يقابل التصديق كما بينا. إذن المعرفة قد تفارق العلم، وذلك إذا كانت المعرفة يسبقها جهل. إذا قلنا إن المعرفة لابد أن يسبقها جهل، يسبقها جهل، فالعلم أعم منها. وقد تقابل العلم إذا كان العلم بمعنى التصديق وهي بمعنى التصور، وقد ترادفه فتطلق المعرفة بنفس معنى العلم تماما، تطلق المعرفة بنفس معنى العلم تماما. نعم. وعلم الله تعالى قديم ليس ضروريا ولا نظريا ولا يوصف بأنه عارف. نعم، علم الله تعالى قديم محيط، والعلم الثابت لربنا سبحانه وتعالى بمقتضى الأدلة قسمان: علم أزلي قديم محيط لا يخرج عنه شيء، وهو صفة ثابتة لله تعالى. والنوع الثاني علم وجودي راجع إلى صفات الله عز وجل الاختيارية، وهو العلم الذي يتعلق بالوجود. يعلم الله الشيء حين وجوده، ولكنه علم يسبقه علم. إذا صليت علم الله أني صليت، ولكن هذا العلم الوجودي يسبقه علم، فإن الله علم في الأزل أني سأصلي. إذن يا إخوة، ربنا له علم أزلي محيط لا يخرج عنه شيء، وله علم وجودي عند وجود الشيء، ولكنه علم لا يسبقه جهل بل يسبقه علم. وهذا من كمال ربنا سبحانه وتعالى، هذا الذي دلت عليه الأدلة. وأهل السنة في هذا الباب وسط بين طرفين، طائفة تقول إن الله لا يعلم الأشياء إلا بعد وجودها، يقولون الله لا يعلم الأشياء إلا بعد وجوده، لا يعلم إيمان المؤمن حتى يؤمن، ولا يعلم كفر الكافر حتى يكفر. وطائفة تقول إن علم الله كله قديم، ولا يعلم علما وجوديا. وأهل السنة والجماعة يقولون الله علم الأشياء كلها أزلا، ويعلم الأشياء حين وجودها، ولكنه علم لا يسبقه جهل. فقال المصنف وعلم الله تعالى قديم، ليس ضروريا ولا نظريا، يعني لا يوصف بكونه ضروريا ولا نظريا، لأن علم الإنسان يقسم إلى قسمين: ضروري لا يبنى على مقدمات، ونظري يبنى على مقدمات. أما علم الله تعالى فليس من هذا. والحقيقة أنه لا ينبغي أن تجر الأمور المتعلقة بربنا سبحانه وتعالى والعلم بربنا سبحانه وتعالى إلى ما أحدثه الناس وإلى ما يتعلق بما عند الناس، فالله عز وجل ليس كمثله شيء. لسنا بحاجة أن نقول ليس ضروريا ولا نظريا، يكفي أن نقول إن علم الله تعالى قديم محيط لا يخرج عنه شيء، وأنه يعلم الأشياء حين وجودها كمالا لعلمه، ولا يسبقه جهل. نعم. وعلم المخلوق محدث. وعلم الله تعالى قديم ليس، ولا يوصف، ولا يوصف بأنه عارف. نعم. لماذا؟ لأن الصفات مبنية على التوقيف، فلا يوصف الله عز وجل إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، ولم يوصف الله عز وجل بهذا، لكن لا يمنع ذلك من الإخبار عنه بذلك، لا يمنع ذلك من الإخبار عنه بذلك، فإن باب الأخبار أوسع من باب الصفات، يجوز الإخبار عن الله عز وجل بكل معنى صحيح لا يستلزم نقصا، يجوز الإخبار عن الله عز وجل بكل معنى صحيح لا يستلزم نقصا، فلا يشترط في الأخبار التوقيف. نعم. وعلم المخلوق محدث. محدث يعني يسبقه جهل، لأن الإنسان خلق جاهلا ثم يتعلم، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. نعم. وهو ضروري يعلم من غير نظر، ونظري عكسه. نعم. العلم الإنسان إما ضروري، والضروري يا إخوة هو الذي لا يبنى على مقدمات، ولا يمكن للإنسان أن يدفعه إلا مكابرة، الضروري هو الذي لا يبنى على مقدمات بل يوجد هكذا ولا يمكن للإنسان أن يدفعه إلا مكابرة، كالعلم بوجود الله. العلم بوجود الله ضروري، لا يمكن لإنسان له عقل أن يدفعه إلا مكابرة. وذلك الذين يأتون اليوم يقول نحن ملحدون كذابون، لا يمكن لأحد أن يدفع علمه بوجود الله سبحانه وتعالى إلا مكابرة، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. فهذا علم ضروري. والعلم النظري هو الذي يبنى على مقدمات ويتفاوت فيه الناس، يمكن يجده بعض الناس ويمكن يغيب عن بعض الناس، مثل العلم بالفقه مثلا، علم نظري، علم نظري، لأنك تجد هذا فقيها وتجد هذا لا يعرف الأحكام، فهذا يسمى علما نظريا. نعم. قال رحمه الله: فصل. المعلومان إما نقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان. المعلومان يعني المدركان الثابتان، لا بد أن تكون بينهما نسبة. المدركان الثابتان لا بد أن تكون بينهما نسبة، ما نقول علاقة، نسبة. قد تكون هذه النسبة يعني تنافرا وقد تكون تطابقا. فهم إما نقيضان. ما هما النقيضان؟ اللذان لا يجتمعان ولا يرتفعان في آن وفي ذات واحدة، مثل الموت والحياة. الموت والحياة نقيضان، لأن الإنسان إما حي وإما ميت، لا يمكن أن يكون حيا ميتا على الحقيقة في وقت واحد، ما يمكن، فلا يجتمعان. ولاحظوا أن قلنا يا إخوة على الحقيقة، لأن الكافر حي ميت لكن ليس على وجه الحقيقة، هو حي بذاته ميت لكفره. ولا يرتفعان معا، ما يمكن أن يكون الإنسان ليس حيا ولا ميتا، بل إما حي أو ميت. فهما لا يجتمعان معا في ذات واحدة في وقت واحد، ولا يرتفعان معا. وكذلك الوجود والعدم، إما موجود أو معدوم، ولا يمكن أن يكون الشيء في نفس الوقت موجودا معدوما، ولا يمكن أن يكون خارجا عن الوجود والعدم في آن واحد. هذا النقيض. نعم. أو خلافان يجتمعان ويرتفعان. نعم، خلافان يمكن أن يجتمع ويمكن أن يرتفع، وهذا الأكثر، هذا الأكثر، هذا الأكثر. مثل الحركة والبياض، الحركة والبياض مختلفان، يمكن أن يجتمعا، فهذا أبيض متحرك، هذا أبيض متحرك، ويمكن أن يرتفعا، فهذا أحمر جامد. وهذه يعني كما قلت هي صفة الأكثر في المعلومات. نعم. أو ضدان لا يجتمعان ويرتفعان. نعم. لاختلاف الحقيقة. أو ضدان لا يجتمعان في محل واحد في آن واحد ويرتفعان معا، ويرتفعان معا، كالسواد والبياض في شيء واحد في مكان واحد في زمان واحد. فلا يمكن أن يكون الشيء الواحد في المحل الواحد في الزمان الواحد أبيض وأسود، بل إما أبيض أو أسود. فإن قال قائل طيب إذا كان مقلما خط أسود وخط أبيض، قلنا هذا الخط الأبيض أو النقطة البيضاء ما يمكن أن تكون سوداء، والنقطة السوداء ما يمكن أن تكون بيضاء، ويرتفعان لا أسود ولا أبيض أحمر، يمكن أن يرتفع معا ولكن لا يمكن أن يجتمع في نفس المكان وفي نفس الحال وفي نفس الزمان، هذا يسمى ضدا. نعم. أو مثلان لا يجتمعان ويرتفعان لتساوي الحقيقة. نعم. أو مثلان لا يجتمعان في نفس المكان ويرتفعان، مثل البياض والبياض، مثل البياض والبياض، البياض والبياض مثلان، البياض والبياض مثلان، فهما لا يجتمعان لأنك لا يمكن أن تفرق بين بياض وبياض، ويرتفعان كما قلنا يكون هذا أحمر مثلا، يكون هذا أحمر، فهذان مثلان. نعم. وكل شيئين حقيقتاهما إما متساويتان يلزم من وجود كل وجود الأخرى وعكسه، وعكسه أي يلزم من انتفاء كل انتفاء الأخرى، مثل إنسان وآدمي، إنسان وآدمي حقيقتان متساويتان، إذا انتفت الإنسانية انتفت الآدمية، وإذا وجدت الإنسانية وجدت الآدمية، وجدت الآدمية، فهما متلازمتان وجودا وعدما. نعم. أو متباينتان لا يجتمعان في محل واحد، متباينتان لكل واحدة منهما حقيقة لا يجتمعان في محل واحد، كالأرز والعدس مثلا، الأرز والعدس ما يمكن أن تكون الحبة الواحدة أرزا وعدسا، لأن الأرز له حقيقة والعدس له حقيقة، الأرز له حقيقة والعدس له حقيقة، كذلك مثلا الدينار والريال، الدينار والريال، الدينار والريال متباينان لكل واحد منهما حقيقة فلا يجتمعان في محل واحد. نعم. أو إحداهما أعم مطلقا والأخرى أخص مطلقا، توجد إحداهما مع وجود كل أفراد الأخرى بلا عكس. نعم. يعني أو إحداهما أعم مطلقا والأخرى أخص مطلقا، توجد إحداهما مع وجود كل أفراد الأخرى بلا عكس، فتوجد الحقيقة الأعم في جميع أفراد الحقيقة الأخص، إحداهما أعم مطلقا يعني من كل وجه، والأخرى أخص مطلقا يعني من كل وجه، مثل حيوان وإنسان، حيوان أعم مطلقا وإنسان أخص مطلقا من الحيوان، يعني الإنسان داخل في لفظ الحيوان، وإن كان في العرف لو قلت للإنسان أنت حيوان يمكن أن يضربك، لكن من حيث الحقيقة الإنسان حيوان، فهو نام، ها، فهو حيوان، فالإنسان يدخل في اسم الحيوان، فكل إنسان حيوان وليس كل حيوان إنسانا، هذا معنى توجد إحداهما مع وجود كل أفراد الأخرى، فكل أفراد الإنسان اللي هي الأخص توجد في أفراد الحيوان، وليس كل أفراد الحيوان توجد في أفراد الإنسان، لأن الحيوان أعم من الإنسان، وهذا واضح يعني. نعم. أو إحداهما أعم من وجه والأخرى أخص من وجه، توجد كل مع الأخرى وبدونها. نعم، فيكون بينهما عموم وخصوص من وجه، ومعنى هذا أن تكون إحداهما من وجه أعم من الأخرى، ومن وجه آخر أخص من الأخرى. مثال ذلك اللون الأسود والسيارة، اللون الأسود والسيارة. اللون الأسود أعم من السيارة، لأنه قد يكون في السيارة وقد يكون في البيت وقد يكون وقد يكون. والسيارة أعم من أنها قد تكون سوداء وقد تكون حمراء وقد تكون بيضاء، فأحدهما أعم من وجه أخص من وجه، والآخر أعم من وجه وأخص من وجه. فيمكن أن يوجد الأسود بدون سيارة، ويمكن أن توجد السيارة بدون اللون الأسود، هذا المقصود. نعم. قال رحمه الله: فصل. ما عنه الذكر الحكمي إما أن يحتمل متعلقه النقيض بوجه أو لا. نعم، ما عنه الذكر الحكمي يعني هو ذكر حكم على أمر واقع، الحكم على أمر واقع، الذي هو إدراك الحكم، إما أن يكون إدراكا مطابقا للواقع، وإما أن يكون إدراكا غير مطابق للواقع. نأخذها قبل ما نقرأ كلام الشيخ حتى نفهمها. إما أن يكون مطابقا للواقع، وإما أن يكون غير مطابق للواقع. يعني أنا حكمت بأن زيدا موجود في الدورة، يمكن أن يكون زيد موجودا فيكون حكمي مطابقا للواقع، ويمكن أن يكون غير موجود فيكون حكمي غير مطابق للواقع. فإن كان غير مطابق للواقع فإن لم يسبقه علم فهو جهل، إن لم يسبقه علم فهو جهل. غير مطابق للواقع، إن لم يسبقه علم فهو جهل، وإن سبقه علم فهو نسيان، فهو نسيان. وإن كان مطابقا للواقع، إن كان من غير احتمال، فأنا أراه أمامي، فهذا علم. وإن كان مطابقا للواقع مع احتمال مرجوح، فهذا ظن. أنا صليت الظهر ويغلب على ظني أني صليت 4 ركعات، واحتمال أني صليت 3 ركعات، هذا ظن. وإن كان مطابقا للواقع مع احتمال مساوي، صليت وسلمت ثم قلت والله أنا ما أدري كم صليت، طيب صليت 4 يمكن، صليت 3 يمكن، ما يزيد عندك شيء قله يمكن، هذا شك، هذا شك. وإن كان مطابقا للواقع مع احتمال راجح فهذا وهم، فهذا وهم. هذا في الجملة. نعم. قال: إما أن يحتمل متعلقه النقيض بوجه أو لا، أي لا يحتمل. والثاني العلم، وهو ما لا يحتمل النقيض بوجه. وأحل الله البيع، هل يحتمل أن البيع حرام؟ يعني البيع من حيث جنسه، هل يحتمل أنه حرام؟ ما يحتمل، كلنا نجزم أن البيع حلال وأحل الله البيع. نعم. والأول إما أن يحتمله عند الذاكر لو قدره أو لا. نعم، الذي يحتمل النقيض بوجه إما أن يحتمله عند الذاكر الذي ذكر الحكم لو قدره، أو لا يحتمل عنده وإن كان يحتمل عند غيره. نعم. والثاني الاعتقاد. الاعتقاد ما لا يحتمل النقيض عند ذاكره مع احتماله في الواقع، فذاكره يجزم به لمقدمات عنده مع احتمال عدمه في الواقع، مثل اعتقادات الفرق، كل صاحب فرقة يعتقد ما هو عليه ويجزم به ولا يحتمل عنده الغلط، فهذا يسمى اعتقادا. نعم. فإن طابق فصحيح. فإن طابق الواقع فاعتقاد صحيح، كاعتقاد أهل السنة أن الله عز وجل مستو على عرشه، فإنا نجزم بهذا ولا يحتمل عندنا أي احتمال. نعم. وإلا ففاسد، لأنه لا يطابق الواقع، مثل اعتقاد يعني من يرون أن الله غير مستو على عرشه وأنه في كل مكان. نعم. والأول، الأول يعني ما يحتمل النقيض عند ذاكره نفسه يحتمل. نعم. الراجح منه ظن. نعم. والمرجوح وهم. نعم. والمساوي شك. نعم. وقد علمت حدودها. نعم، يعني بما تقدم علمت حدودها. نعم. والاعتقاد الفاسد تصور الشيء على غير هيئته. نعم، فهو يتصور الشيء ويظن أنه يعلمه والحقيقة أنه يجهله، يتصور الشيء ويظن أنه يعلمه والحقيقة أنه يجهله، فهذا ليس جهلا واحدا وإنما هو جاهل بالشيء ويجهل أنه جاهل، هو جاهل في الحقيقة ويجهل أنه جاهل. نعم. وهو الجهل المركب، لذلك سمي جهلا مركبا لأنه ليس جهلا واحدا. نعم. والبسيط عدم العلم، الجهل البسيط هو عدم العلم، لا يعلم ويعلم أنه لا يعلم، هذا جهله بسيط. نعم. ومنه سهو وغفلة ونسيان بمعنى واحد. نعم، يقول المصنف ومنه أي من الجهل البسيط سهو وغفلة ونسيان بمعنى واحد. السهو قالوا من الجهل لأنه عدم إدراك، لأنه عدم إدراك، ولا شك يا إخوة أن الجهل والسهو يجتمعان في عدم الإدراك، الجاهل لم يدرك والساهي لم يدرك، ولكنهما يفترقان في كون الجهل لم يسبق بعلم والسهو سبق بعلم. مسلم جديد جاء يصلي، بعدما انتهى من الركعة الثانية قام، ما جلس للتشهد، قلنا له لماذا لم تجلس للتشهد؟ قال ما أحد علمني، هذا جاهل لم يسبق علم. مسلم يعرف الصلاة لكن بعدما انتهى من الثانية قام، قلنا له لماذا لم تجلس للتشهد؟ قال نسيت. لم يدرك عند القيام أنه ينبغي أن يجلس، ولكن يسبقه علم. إذن الجهل والسهو يشتركان في عدم الإدراك، ولكن الجهل لا يسبقه علم والسهو يسبقه علم، وهما في الأحكام قد يجتمعان وقد يفترقان. الجهل والسهو قد يجتمعان وقد يفترقان. فمثلا في الحج، من لم يعلم أن وضع الطيب محظور في الإحرام فوضع طيبا لا شيء عليه، ومن سهى ونسي ووضع الطيب لا شيء عليه. لكن لو أن إنسانا في الصلاة سهى عن سجود عن التشهد فإنه يلزم أن يسجد لي السهو. لكن إذا كان جاهلا ومضى زمن فإن صلاته السابقة صحيحة ولا يلزمه شيء، على الراجح من أقوال أهل العلم، ولكن يعلم للمستقبل، يعلم للمستقبل. فهما من حيث الأحكام يجتمعان في بعض الأحكام ويفترقان في بعض الأحكام. هل السهو والغفلة والنسيان بمعنى واحد؟ بعض أهل العلم يقولون بمعنى واحد، وبعض أهل العلم يفرقون بين السهو والنسيان والغفلة، ولكن لا شك أنها كلها تجتمع أنها عدم إدراك بعد سبق العلم. نعم. وهو ذهول القلب عن معلوم. نعم. نقف شيخ محمد ولا؟ طيب يا أخوة، لعلنا نقف كذا 10 دقائق حتى ترتاحوا وتستجموا.